الهادي الذي يهدي إليه من شاء من خلقه ويهدي كل مخلوق إلى أسباب بقائه. كيف هدى الطفل ليمص اللبن ليبقى ولا يموت؟ كيف هدى النحلة إلى أماكن رزقها والنملة إلى أماكن رزقها وهدى كل شيء إلى بقائه؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.